نحكي من فراشي وفي قلبي نفس الفرحة زي شيء فين فيني فين فين فين مشي ويسايرها التفور لكاس كنوار يخافوا منا تبارا ديرو بيرو شو علي علي علي علي اللغة شبورها تتهسح كيف قدامي